من يغرس نخلا أو زرعا أو غير ذلك هل ينال أجرا بعد وفاته واستفادة ورثته من هذا النخل؟ أفيدنا أفادكم الله. نعم، ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه دابة أو طير أو إنسان إلا كان له صدقة. هذه الزروع التي يغرسها يزرعها المسلم أو يغرسها من نخيل أو غيرها من الأشجار له بها أجر، وما أخذ منها على دابة رعت في هذه الفضة أو طير أكل أو إنسان رفع عليها وأكل يكون له بها صدقة، وهكذا ما يخرج منها ويصدق بها على الناس، وهكذا ما يعطيه أهل بيته، كل هذا من الخير الذي يحصل من هذا الرأس. نعم.